الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعينهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. هذا الحديث يفيد فضيلة صيام شهر المحرم، وأن أفضل الصيام هو صيام الفريضة هو صوم رمضان، ثم يليه صوم شهر المحرم. وشهر المحرم من الأشهر الحرم التي قال الله تعالى: إن عدة الشهور فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم هي ثلاث توالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب. هذه الأشهر الحرم أمر الله تعالى بترك الظلم فيها أكثر من غيرها، فصيام شهر المحرم شهر صيام فاضل يأتي بعد صوم الفريضة. وإضافة الشهر إلى الله إضافة مخلوق إلى مخلوق، إضافة تشريف وتكريم، كما أضيفت الناقة إلى الله يقول: ناقة الله، والعبد عبد الله، والرسول رسول الله. واختلف العلماء أيهما أفضل، صيام شهر المحرم أو صيام شعبان. ثبت أن النبي كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، على قولين. من العلماء قال: فضل إن صيام شهر المحرم أفضل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. ومنهم من قال: شهر شعبان أفضل لأنه لقربه من رمضان، ولأنه يكون بعده كالسنة للفريضة. وصيام شهر الله المحرم يصوم المسلم على حسب ما يتيسر له على مراتب. المرتبة الأولى إذا تيسر المسلم أن يصوم الشهر كله من أوله إلى آخره، وإن أفطر بعض أيام يوم أو ثلاثة حسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط غير رمضان، وإن صام كله فلا حرج. الحالة الثانية أو المرتبة الثانية أن يصوم يومين ويفطر يوما، فيكون صام ثلثاء الشهر وأفطر الثلث. المرتبة الثالثة أن يصوم يوما ويفطر يوما، فيكون صام نصف الشهر. المرتبة الرابعة أن يصوم يوما ويفطر يومين، فيكون صام ثلث الشهر. وهذا كما لو صام الشهر التاسع والعاشر وصام أيام البيض وصام الاثنين والخميس، هذا معنى هذا صام الثلث تقريبا. الحالة الخامسة أن يصوم التاسع والعاشر والاثنين والخميس من كل شهر، أما من هذا الشهر. الحالة السادسة أن يصوم التاسع والعاشر وأيام البيض الثلاثة، ثلاثة عشر والرابع عشر. الحالة السابعة أن يصوم العاشر، أن يصوم اليوم العاشر. وصيام العاشر على ثلاث مراتب. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام يوم العاشر يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يكفر ذنوب سنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد الناس يصومون اليوم العاشر، جدا اليهود يصومون اليوم العاشر، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فأمره الصيام، فصامه وأمره الصيام، وقال: صوموا يوم قبله ويوم بعده خالف اليهود. والصيام اليوم العاشر على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى كما ذكر العلامة القيم في زاد المعاد، المرتبة الأولى أن يصوم اليوم العاشر وأن يصوم يومه قبل ويومه بعد، لما جاء في الحديث: صوموا اليوم العاشر وصوموا يوم قبله ويوم بعده، وإن كان فيه ضعف، ولكن في هذه الحالة أفضل يكون في هذه الحالة صام ثلاثة أيام من الشهر، يوم قبله ويوم بعده. الحالة الثانية، المرتبة الثانية، أن يصوم التاسع والعاشر، وعليه أكثر الحديث لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لا أصوم التاسع، يعني مع العاشر. الحالة الثالثة، المرتبة الثالثة أن يصوم العشر وحده، وهذا مكروه لكنه لا بأس به. فتكون هذه الحالات كلها يعني كلها يصوم الإنسان على حسب فراغه وعلى حسب نشاطه، ولا يبقي له أن يخل بعمله، يصوم على حسب التيسير، إما أن يصوم الشهر كله، وإما أن يصوم يومين ويفطر يوما، وإما أن يصوم يوما ويفطر يوما، وإما أن يصوم يوما ويفطر يومين، وهذا كما لو صام البيض والاثنين والخميس مع التاسع والعاشر، وإما أن يصوم الاثنين والخميس مع التاسع والعاشر، وإما أن يصوم أيام البيض مع التاسع والعاشر، وإما أن يقتصر على يوم العاشر، والاقتصار عليه على هذه المراتب، إما أن يصوم قوله يوم وبعده يوم وهذا هو الأفضل، وإما أن يصوم التاسع مع العاشر، وإما أن يقتصر على العاشر وهذا آخرها، آخر مرتبة، يعني إذا ضعف لا يضعف على العاشر، والأفضل أن يصوم معه التاسع. والصيام عبادة عظيمة يترك الإنسان فيه ما يحبه لما هو أحب له، لما يحب الله عز وجل. والصيام عبادة عظيمة، وأفضل الصيام صيام رمضان، ثم بعد ذلك يليه ما جاء ما ورد السنة بصيامه، منها صيام سنوي كصيام الستة أيام من شوال، وصيام تسعة ذي الحجة، وصيام التاسع والعاشر من شهر محرم، وصيام المحرم، وصيام شعبان، ومنها سنة شهرية وهي أيام البيض ثلاث في كل شهر، ومنها سنة أسبوعية وهي الاثنين والخميس من كل شهر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن المسلم يعني يجاهد نفسه ويكون له نصيب على حسب فراغه واستطاعته، ولا يبغي له أن يحرم نفسه، فإن الفضل العظيم. وجاء في الحديث عن سبب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا فضل عظيم، ومعنى في سبيل الله في طاعته. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وتابعينهم بإحسان.